أربع فيهم من وجالد يدعون الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب. فالفخر بالأحساب لا ينفعك، ينفعك عملك الذي عملته وأخلاقك الطيبة وأعمالك الصالحة تنفعك في الدنيا والآخرة. أما قبيتك فلا ينفعك إذا عصيت الله، ولا ينفعك إذا فقدت المكارم والأخلاق الفاضلة. فالقبي التعصب لا يجوز، بل نكون عصر الأمة الإسلامية ونقيم حدود الله على كل مخالف، ونحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن والذي يزي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كل ذلك إظهارا لأن الأمر جد، وليس يقوم بأنسابهم وأحسابهم، إنما يقوم بأفعالهم وأخلاقهم. فكن ابن مجيد واكسب حسبا يغنيك، وكن ابن مجيد واكتسب حسبا يغنيك عن، وكن ابن مجيد واكتسب أدبا يغنيك عن سائر الحسب. فيا أخي المسلم، التعز القبيلة خلق جاهلي، خلق سيء. لما سمع النبي قال يقول: يا المهاجرين، والأخير خرج وقال: أيها الناس، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن الهجرة والإنصار خلقان إسلاميان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعصب لهذه الأمور، خوفا من أن يدخل إليه تعصب جاهلي مقيت. فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاد في الله، وعلمنا من أنسابنا ما نصبه أرحامنا. لكن التعصب القبيلة والدفاع عنها بكل حال حقا بلاء. الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصر مظلوما، فكيف ننصر ظالما قد تردعه عن الظلم؟ فذاك نصرك إياه. فإذا رأيت أخاك وصاحب قبيلتك ظالما فاجرا معتديا، فاردع عن الظلم وأعنه على الحق، وحل بينه وبين الباطل، واقم الحول من الباطل، وامنعه من ضلال غوايته. اما ان تتركه على ما يفعل وما يفعل بدعوى انه من القبيله، لا تقدر حياته ولا تنكر عليه، فانت مخطئ وظالم لنفسك. بارك الله فيكم. ونذكر الاخوه والاخوات بانهم يتابعون حلقه من حلقات برنامج نور على الدرب عبر اثير اذاعه القران الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر، سعد محمد من عرعر، يقول: بودنا أن نسمع عن مكانة النصيحة وضوابط النصيحة، حيث أصبح الآن كل منا يقدم النصيحة بطريقته الخاصة. النصيحة من أخلاق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة وعدم إشراك به، ودعوة الخلق إلى ذلك، وأن العبادة من دعاء ورجاء واستغاثة واستعادة إنما يتليق بالله، فالله يدعى دون سواه ويرجى دون سواه. والنصيحة لكتاب الله نشره بين الناس وتوزيعه بين الناس، وتشجيع حلقة في القرآن والمساهمه بذلك والعون على كل خير. فان من كتاب تعلمه وتعليمه والذب عنه ورد كل شبه المشبهين والحث على العمل به والتمسك به وتحكيم والتحاكم اليه. واما النصيحه لرسول الله فالايمان به نبيا رسولا خاتم انبياء الله ورسله، ومحبته وموالاته ونصرته وتأييده. قال جل وعلا: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأن قدم قوله على قول كل كائن أحد كائن من كان، ونعتقد أنه معصوم فيما يبغي عن الله، وأن قوله حق وصدق وإخباره صدق. فنحن نسمي نبيا رسولا، نصدق بأخباره ونعمل بشرعه ونطيعه فيما أطاع الله ونطيعه بطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنصيحة لأئمة المسلمين محبتهم والسعي بجمع الكلمة عليهم وتحب رعية إليهم وتحب رعيتهم وإعطاء النصيحة الهادفة بطرق معروفة دون أي تشهير أو قدح أمام الملأ. فالناصح لا يسبهم ولا يشتمهم،